فلا يسمعون أفلا يسمعون أفلا يبصرون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه

النبي أولى بالمؤمنين. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. نفعك الله بهذا الكتاب وجبت عليه. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. كان ذلك في الكتاب مكتوبا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا.

فنذكروا نعمة الله اذكروا نعمة الله عليكم يا وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا

صدق الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زيده إلا إيمانا وتسليما. صدق الله العظيم.